أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في تحديد منشأ ظهور الأمر مادة وصيغة في الوجوب، وكان البحث فعلا فيما تبناه الميرزا النائيني رحمة الله عليه من أن الأمر ظاهر في الوجوب لحكم العقل به، إذ أن العقل عندما يصدر أمر من العالي ولم يرد معه ما يدل على الترخيص فإنه يستقل باستفادة اللزوم تنقيحا أو تحقيقا لحق الطاعة للعالي على الذات. هذا كانت خلاصة النظرية التي اختارها الميرزا النائيني رحمة الله عليه. الإشكال الثالث من الإشكالات الثلاثة التي أوردها المصنف على الميرزا يرتبط بالمقدمة الثانية من مقدمتي نظرية الميرزا، حيث تقدم سابقا أن نظرية الميرزا تتركب من مقدمتين: صدور الأمر، هذه المقدمة الأولى، وعدم ورود الترخيص. وخلاصة المطلب أن استفادة الوجوب معلق على عدم ورود الترخيص. يتساءل المصنف أن هذا المعلق عليه وهو عدم ورود الترخيص، ما هو المقصود منه؟ بدوا يحتمل احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون المعلق عليه هو عدم القرينة المتصلة بالأمر الصادر، فكلما وجد أمر وليس معه ولم يكن مقارنا معه ما يدل على الترخيص فيحكم العقل باللزوم والوجوب. فمن المراد من عدم ورود الترخيص عدم ورود الترخيص المتصل، هذا هو الاحتمال الأول. ففي كل مورد نسمع من المولى أمر، إما منه مباشرة أو بواسطة مبعوثه، ولم يكن مع هذا الأمر ما يدل على الترخيص ولم يتصل به ما يدل على الترخيص، فحينئذ يحكم العقل باللزوم. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من عدم ورود الترخيص هو عدم الترخيص بوجوده الواقعي، بلا فرق بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة. وإن شئت بعبارة فنية أكثر هكذا نقول: إما أن يقصد من عدم الترخيص عدم الترخيص المتصل، أو عدم الترخيص الأعم من المتصل والمنفصل. ففي المسألة يوجد فقط احتمالان في البداية: إما الترخيص المتصل أو الترخيص الأعم من المتصل والمنفصل. طبعا لسنا بصدد ذكر الاحتمالات التي يمكن أن تتصور في المقام، وإلا يمكن أن نصور احتمالا ثالثا وهو ماذا؟ عدم القرينة المنفصلة. يعني حتى لو يوجد قرينة متصلة على الترخيص لا نبالي بها يبقى العقل يحكم بالوجوب وإنما هو معلق. هذا لا معنى لأن نحتمله. انتبه كلامنا في المحتملات التي لها وجه. فإذا في الابتداء إما أن تكون القرينة التي تدل على الترخيص متصلة هي المعلق عليها حكم العقل، أو الأعم من المتصلة والمنفصلة، يعني عدم القرينتين. هذا الاحتمال الثاني ينقسم إلى احتمالين. عدم القرينتين ينقسم إلى احتمالين، لأنه إما أن يراد عدم القرينتين واقعا، عدم القرينتين بوجوده العل الواقعي، وإما أن يراد عدم القرينتين بوجودهما العلمي، يعني عدم الوصول. فإما أن يعلق حكم العقل على عدم الوجود، وإما أن يعلق حكم العقل على عدم العلم والوصول. واضح؟ فالذي يرفع حكم العقل، الذي يرفع حكم العقل إما الوجود الواقعي للقرينة، وإما الوجود العلمي، فتصبح مجموع الاحتمالات كم؟ ثلاثة. الاحتمال الأول أن يعلق حكم العقل على عدم القرينة المتصلة. الاحتمال الثاني أن يعلق حكم العقل على عدم القرينتين بوجودهما الواقعي. الاحتمال الثالث أن يعلق حكم العقل على عدم القرينتين بوجودهما العلم. فإذا لا يخلو مقصود الميرزة من واحد من هذه الاحتمالات الثلاثة، وكلها باطلة. فإذا بطلت بأجمعها تبطل نظرية الميرزة النائي، لأن حكم العقل عند الميرزة معلق على عدم القرينة، وهي بواحدة من هذه الاحتمالات الثلاثة، فإذا بطلت بأجمعها تبطل نظرية الميرزة. أما بطلان الاحتمال الأول، ماذا كان الاحتمال الأول؟ عدم القرينة المتصلة. لنفترض المولى قال صلي ولم ترد قرينة منفصلة. بحسب الفرض يجب أن يحكم العقل بماذا؟ باللزوم، لأن المفروض أن حكم العقل معلق على ماذا؟ على عدم القرينة المتصلة. قال المولى صلي، فلا يوجد قرينة متصلة، ينبغي أن يحكم العقل باللزوم. ثم لنفترض بعد الشهر جاءت القرينة المنفصلة، فيكون مجيء القرينة المنفصلة بعد حكم العقل باللزوم، لأن موضوع حكم العقل باللزوم هو صدور الأمر وعدم القرينة المتصلة. ففي الزمن الذي صدر به الأمر لم يكن معه قرينة متصلة، فصدق معه موضوع حكم العقل، والموضوع بالنسبة للحكم بمثابة العلة بالنسبة إلى المعلول. فإذا وجد الموضوع لابد أن يحكم العقل. حكم العقل، بعد الشهر أو بعد سنة جاءت القرينة المنفصلة. إذا جاءت القرينة المنفصلة التي تدل على الترخيص ترفع موضوع حكم العقل أو تنافي حكم العقل، لا يوجد في البين إلا هذان الاحتمالان، إما أن نقول بأنها رافعة لموضوع حكم العقل، أو نقول بأنها منافية لحكم العقل. إن قلت رافعة لموضوع حكم العقل خلاف الفرض. ليه؟ لأن الفرض أن الذي يرفع موضوع حكم العقل ما هو؟ القرينة المتصلة لا المنفصلة. وموضوع حكم العقل وجدانا ثابت، صدر أمر ولم تقترن معه قرينة متصلة. فإذا القرينة المنفصلة لا ترفع موضوع حكم العقل، فيتعين أن تكون ماذا؟ منافية لحكم العقل، فيكون حكم الشرعي مغايرا لحكم العقل، وهذا باطل. والذي أدى إلى هذه النتيجة الباطلة تعليق حكم العقل على عدم القرينة المتصلة. فإذا بطل الاحتمال الأول من الاحتمالات الثلاث. ما بي صار واضح المطلب؟ في الأخير أكرر هذا، إذا اخترنا الاحتمال الأول أن يكون المعلق عليه عدم القرينة المتصلة، وأن إذا اخترنا الاحتمال الثاني أن يكون المعلق عليه عدم القرينة مطلقا بوجودها الواقع، يترتب على ذلك التالي فاسد، وهو أنه لا يبقى أمر في الوجوب يستفاد منه الوجوب، لا يبقى أمر في الوجود يستفاد منه الوجود. لماذا؟ لأنك إذا علقت حكم العقل على عدم ورود الترخيص، الآن صدر أمر من المولى، الآن في هذه اللحظة قال لي صلي، ممكن أحتمل أنا بعد شهر المولى يأتي بقرينة، أو يحتمل، وجدت رواية الأمر فيها يقول صلي، يحتمل أن يكون قد أصدر قرينة لكنها لم تصل إلينا. فدائما عندنا شك في وجود قرينة، فلم يحرز المعلق عليه، لأن المعلق عليه ما هو؟ عدم القرينة بوجودها الواقعي، وهذا الوجود الواقعي كيف نستطيع أن ننفيه مع وجود الشك والاحتمال؟ عدم القرينة بوجودها الواقعي لا تنتفي مع وجود احتمال أن يكون هناك قرينة. فنحن في كل الروايات والآيات نحتمل أن تكون قد صدرت قرينة ولم تصل إليها، فيكون حكم العقل والحال هذه نظير التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. مثلا لو قال المولى أكرم العالم، أو قال أوفوا بالعقود، وشككنا أن هذه معاملة الضمان التي تجرى، التأمين التي تجرى على الحياة مثلا، هل يجب الوفاء بها أم لا، وكنا نشك أن معاملة التأمين هل هي عقد أم لا، مع الشك في كونها عقد هل يصح أن تتمسك بأوفو بالعقود، يكون من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية. فذلك لا تشرب الخمر حتى تقول أن هذا السائل حرام، لا بد أن يثبت لك أنه خمر حتى يشمله لا تشرب الخمر. كذلك فيما نحن فيه الموضوع لحكم العقل ما هو؟ عدم الترخيص واقعا، عدم الترخيص واقعا دائما مشكوك، لا يكفي صرف وجود الأمر لإثبات إثبات عدم الترخيص واقعا. فبناء على ذلك لا يبقى للعقل حكم، لأنه في غالب الموارد في الشريعة الإسلامية نحن نحتمل ورود الترخيص. فبناء على ذلك لم يثبت لنا المعلق عليه وهو عدم الترخيص واقعا. فمع عدم ثبوت المعلق عليه كيف يحكم العقل بالوجوب؟ هذا هو الاحتمال الثاني. شلون؟ قلنا ان العام هو مطلق يعني لا، هذا التمسك بالعام في الشبهة المصداقية تنظير للمطلب، وإلا ما في لفظ عام هنا. نعم، الصالة عدم القرينة لا تثبت لك عدم الوجود الواقعي، بل لا تثبت لك عدم الوجود الواقعي. عدم، لأن المفروض أن المعلق عليه ما هو؟ عدم الوجود واقعا. والشاهد على ذلك أنها تجري في مورد الشك، أصالة عدم القرينة تجري في مورد الشك. ما يجري في مورد الشك لا يثبت عدم الوجود الواقع. أما الاحتمال الثالث، ماذا كان الاحتمال الثالث؟ عدم القرينة بوجودها. هذا الاحتمال علميا لا يوجد إشكال عليه، يمكن أن يدعي الميرزا النائيني أن المعلق عليه هو عدم العلم بالترخيص ولا يوجد أي محظور. صدر أمر من الشارع وأنا لم أعلم بالترخيص، هل يكون فيه ترخيص لكن أنا لم أعلم؟ فحينئذ يتم كلا جزئي موضوع حكم العقل فيحكم العقل بالوجوب، لأنه بناء على الاحتمال الثالث. ما هو موضوع حكم العقل؟ صدور الأمر وعدم العلم بالترخيص. ففي رواياتنا صدر أمر، وفي المورد الذي لا نعلم بالترخيص يحكم العقل ماذا؟ بالوجوب. فعلميا لا يوجد فيه إشكال، فقط الإشكال الذي يسجله المصنف على هذا الاحتمال الثالث أنه خروج عن محل البحث. توضيح ذلك أننا بصدد بيان حل الكلام بين العلماء، وأن هذا اللفظ الصيغة أو المادة التي حتما تدل على الوجوب وتدل على أي وجوب؟ على الوجوب الواقع المشترك بين العالم والجاهل. فإذا علقنا حكم العقل بالوجوب على عدم العلم فيكون الوجوب المستفاد هو الوجوب المختص بالعالم، والحال أن نحن نبحث عن أي وجوب؟ عن الوجوب المشترك بين العالم والجاهل، يعني نبحث عن التكاليف الواقعية، نبحث عن الأحكام الواقعية. من يملك الأحكام الواقعية؟ الوجوب. المدعى أن الوجوب يستفاد من صيغة الأمر، أي وجوب؟ هذا الوجوب الذي مشترك بين العالم والجاهل الذي يعرض عليه العلم والجهل، هذا معنى الوجوب المشترك بين العالم والجاهل. قد تعلم به وقد تجهل به. بناء على الاحتمال الثالث يكون المستفاد من صيغة الأمر مثلا أي وجوب؟ الوجوب المختص بالعالم، أو فقل الوجوب الذي يستفاد من الصيغة حينئذ هو الوجوب الظاهري، يعني نظير رفع عن أمة ما لا يعلمون، لأن المعلق عليه في الاحتمال الثالث ما هو؟ عدم العلم بالترخيص. ففي كل مورد لا نعلم بالترخيص يحكم العقل بالوجوب، لكن قد يكون في الواقع، قد يكون في الواقع في ترخيص ولا يوجد وجوب واقعي، فهذا خروج عن محل الكلام. جيدا، موضوع حكم العقل قلنا ما هو؟ موضوع حكم العقل هو صدور الأمر زائد عدم الترخيص. كلام كان في عدم الترخيص، إما عدم الترخيص المتصل، وإما عدم الترخيص مطلقا، المتصل والمنفصل. قلنا لماذا لا نذكر احتمالا ثالثا وهو عدم الترخيص المنفصل؟ لا معنى له، واضح البطلان، فيعقل أن يحتمله الميزة في المقام. ليه؟ لأنه أن نقول إذا صدر ترخيص متصل ولم يصدر ترخيص منفصل فالأمر يدل على الوجوب، لا يتصوره أحد مع وجود ترخيص متصل. إذن عدم الترخيص مطلقا، هذا عدم الترخيص مطلقا قلنا أيضا على كم احتمال؟ على احتمالين، عدم ترخيص بوجوده الواقعي، وعدم الترخيص بوجوده العلمي. إذا صارت الاحتمالات ثلاثة، عدم الترخيص المتصل، عدم الترخيص بوجوده الواقعي، وعدم الترخيص بوجوده العلمي. إن كان مقصودك عدم الترخيص المتصل، صدر أمر ولم يقترن معه ترخيص، يجب أن يحكم العقل بماذا؟ حكم العقل باللزوم. لو فرضنا بعد الشهر ورد ترخيص منفصل، ورد ترخيص منفصل، هذا الترخيص المنفصل يكون ماذا؟ منافيا لحكم العقل، فالعقل حكم بشيء والشرع حكم بشيء آخر، مع أن الأحكام العقلية القطعية سوف يأتي في الدليل العقلي لا تنافي الأحكام الشرعية. ما هو الذي أوصلنا إلى منافاة حكم الشرع مع حكم العقل؟ هذا الاحتمال الأول. فالاحتمال الذي يؤدي إلى نتيجة فاسدة ماذا يكون هو؟ يكون فاسدا. يعني إذا أردت أن تصيغها بطريقة منطقية تقول لو كان المراد من عدم الترخيص عدم الترخيص المتصل للزم مخالفة حكم الشرع لحكم العقل في المورد الذي يرد ترخيص منفصل، واللازم باطل فالملزوم مثله في البطلان. قياس الاستثناء استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. فإذا هذا الاحتمال الأول باطل. نأتي إلى الاحتمال الثاني، عدم الترخيص بوجوده الواقع. يعني متى يحكم العقل بالوجوب؟ إذا لا يوجد ترخيص واقعا. ففي كل مورد نشك في وجود ترخيص لا يمكن للعقل أن يحكم بالوجود، وأكثر موارد الشريعة من هذا القبيل. فينبغي أن نتوقف في أكثر أحكام الشريعة ولا نحكم بالوجوب. هذا إذا كان المراد الاحتمال الثاني. إذا كان المراد الاحتمال الثالث لا يوجد فيه مشكلة أصلا، العقل يحكم متى؟ عندما لا يعلم العبد بورود ترخيص. فأكثر موارد الشريعة نحن لا نعلم فيها بورود الترخيص، فيحكم العقل ماذا؟ بالوجوب. هذا لا إشكال فيه، فقط المشكلة أنه يخرجنا عن محل البحث، لأننا نتكلم عن الوجوب الواقعي لا الوجوب المنجز. هنا إذا لم نعلم بوجود الترخيص يتنجز علينا الوجوب، لكن قد يكون في الواقع لا يوجد وجوب، إذ من المحتمل أن يكون قد ورد ترخيص. فنحن لا نتكلم عن الوجوب المنجز، بل نتكلم عن أي وجوب؟ الوجوب الواقع المشترك بين العالم وبين الجاهل. فالاحتمال الثالث وإن كان صحيحا يمكن أن يقصده الميرزا النائيني، لكنه خروج عن محل الكلام. هذا تمام الكلام في مناقشة الميرزا النائيني. يقول وثالثا أنه قد فرض أن العقل يحكم بلزوم امتثال طلب المولى معلقا على عدم ورود الترخيص من الشارع، وحينئذ نتساءل هل يراد بذلك كونه معلقا على عدم اتصال الترخيص بالأمر؟ مثل ماذا مثلا؟ كان يقول مثلا صلي إن شئت فإنه أفضل لك مثلا، فهنا ورد ترخيص متصل، فهنا لا يحكم العقل بالوجوب. متى يحكم العقل بالوجوب؟ إذا لم يتصل الترخيص. هذا الاحتمال الأول. احتمال الثاني، أو على عدم صدور الترخيص من المولى واقعا ولو بصورة منفصلة عن الأمر، أو على عدم إحراز الترخيص وعدم يقين المكلف به، يقين معطوف على إحراز مجرورة عطفا على إحراز، فيكون العامل في الإحراز في اليقين هو العامل في الإحراز وهو كلمة عدم، عم بناء على أن العامل في المضاف إليه هو المضاف، وبناء على الرأي الآخر يكون العامل فيه حرف جر محذوف. والكل كل هذه الاحتمالات لا يمكن الالتزام به. أما الأول فلأنه يعني أن الأمر إذا ورد ولم يتصل به ترخيص تم بذلك موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال، وهذا يستلزم كون الترخيص المنفصل منافيا لحكم العقل باللزوم، فيمتنع، لأن حكم العقل حكم الشرع لا يعقل أن ينافي حكم العقل القطعي. وهذا اللازم، ما هو اللازم؟ الامتناع. واضح البطلان ليه؟ لأن القرائن المنفصلة في الشريعة في غاية الوفرة. ونفس الميزة النائمي لا يقول بأن الترخيص المنفصل ممتنع. هذا الاحتمال الأول. وأما الثاني فلأنه يستلزم عدم إحراز الوجوب عند الشك في الترخيص المنفصل واحتمال وروده. لماذا خصص بالمنفصل؟ شوف العبارة. وأما الثاني، ما معنى الثاني؟ عدم الترخيص مطلقا، يعني المتصل والمنفصل، لكن بوجوده الواقع. وأما الثاني فلأنه يستلزم عدم إحراز الوجوب عند الشك في الترخيص المنفصل. ليش خصص الترخيص المنفصل؟ يعني هذا شوف يتنافى مع الواقع الموجود عندنا في رواياتنا. تضيف ذلك أن في رواياتنا من باب المثال يوجد روايات تسمى بالروايات المضمرة، يعني لم يذكر فيها اسم المعصوم عليه السلام. يقول سألته، ضمير. يقولون سبب نشوء الروايات المضمرة هو التقطيع الحاصل في الروايات. يعني سابقا الأصول الحديثية التي كانت عندنا قبل الكتب الأربعة كانت روايات طويلة. مثلا يأتي السائل أو الراوي إلى الإمام عليه السلام في جلسة واحدة يسأله عن الحج، يسأله عن الصوم، يسأله مسائل في الطهارة، يسأله مسائل في التجارة، في الإرث. في مجلس واحد الإمام يجيبه عن هذه الأسئلة. عندما جاء أرباب المجاميع الحديثية جاءوا إلى هذه الرواية الطويلة وقطعوها ووضعوا ما يناسب كل باب فيه. أسئلة الصلاة وضعوها أين؟ في كتاب الصلاة. أسئلة الصوم وضعوها في كتاب الصوم، قصدا إلى التسهيل والتبويب. انتبهنا؟ لكنهم في كثير من الأحيان، هو في أول قال سألت الصادق عليه السلام عن الحج فقال كذا وكذا، ثم بدأ يقول وسألته، بعد ما قال وسألت الصادق. ملتفت جيدا؟ فهذا الإضمار من أين نشأ؟ الجهل بالمرجع، من هذا التقطيع. أيضا نقول في كثير من الأحيان في التقطيع قد تخفى بعض القرائن المتصلة، في عملية التقطيع قد تخفى بعض القرائن المتصلة. فبناء على ذلك لا معنى لاختصاص البحث بالقرينة المنفصلة، بل القرينة المتصلة أيضا قد يكون عندنا شك في وجودها. مع قطع النظر عن التقطيع هناك طريقة أخرى للشك فيها، فلنفترض هكذا أن الراوي الإمام عليه السلام عندما ذكر له الحكم كان في قرينة متصلة، لكن الراوي إما إن أنه لم يسمعها أو نسي أن ينقلها إلينا. العدالة لا تمنع من النسيان، العدالة لا تمنع من عدم السماع. في بعض الروايات موجود مثلا أنه واحد ينقل عن أمير المؤمنين عليه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال النبي صلى الله عليه وآله: الأئمة بعدي 12. ثم صار ضجة فقال كلمة لم أسمعها. في عندنا بعض الروايات هكذا، وهذه قرينة متصلة. طبعا هذا مثال، وإلا هنا أمر ما فيه لا مادة ولا صيغة. فإذا كان في هذه الموارد قابل لأن يشك في هذه القرينة المتصلة، في موارد الأوامر أيضا قابلة للشك في القرينة المتصلة، فلا وجه لتخصيص. نعم غالبا الغالب أن يكون الشك من قبيل الشك في القرينة المتصلة، لكن لا يعني أن هذا لا يتأتى في القرينة المتصلة. عدم الترخيص بوجوده الواقعي، طبعا في بحث هنا سوف يأتي في التعارض وفي العام والخاص يشار إليه، وفي المطلق والمقيد أيضا عندما نقول مثلا واحدا من مقدمات الحكمة ما هي؟ عدم ذكر القيد. هناك بحث بين الأخوند وبين الشيخ الأنصاري وبين الميرزا النعيمي أنه ما المقصود من عدم ذكر القيد. عدم ذكر القيد واقعا أو عدم ذكر القيد المتصل، أو عدم ذكر القيد العام من المتصل والمنفصل في وجوده العلمي، سوف يأتي هناك. طبعا هذا مثل من يقول بوجوده الواقعي يقول نفرزه في الأصل، نفرزه في الأصل. لكن شوف الآن المشكلة التي ترد ليس فقط الآن من المحتمل، من المحتمل أن الإمام صاحب العصر والزمان عندما يظهر يأتي بقرينة منفصلة، محتمل هذا الاحتمال أو لا، فلا بد أن نعيش إلى آخر الدنيا حتى يحكم العقل باللزوم، لا تستطيع أن تنفي الذي لم يأتي بعد. مضافا إلى ذلك إلى أن الأصل لا يثبت عدم الوجود الواقعي، لأن عدم الوجود الواقعي يحتاج إلى العلم بعدم الصدور، والأصل لا يثبت لك العلم بعدم الصدور إلا تعبدا، بل إلا تعبدا. فحينئذ نرجع إلى مبنى الميرزا النعيمي في الأمارات وهو جعل العلمية. عن من العلم العادي والعلم القطعي، يعني الأصل لا يثبت حتى الاطمئنان. هو أمر عقلائي لكن لا يثبت ذلك، شنو المشكلة؟ إلا بناء على أن حجية الأمارات من باب الوثوق، وهذا لا المصنف ولا الميزة يقول به. إذا قلنا بأن حجية الأمارات والأصول اللفظية من باب الوثوق كلام صحيح. أصالت عدم القرينة أمضاها الشارع، اتفقنا بالنتيجة هذه أمارة أو أصل عملي؟ ماذا؟ هذه أصل أمارة، والأمارة علم تعبدي على مبنى الميزة، لأنه علم عادي، لا معنى للعلم العادي هنا. أن حتى لو لم يفت الإطمئنان الشارع عبدنا به، حتى لو لم يفد الاطمئنان، لأن بالنتيجة لا يخرج عن كونه أمارة. اللهم إلا إذا التزمنا بمبنى ماذا؟ أن الأمارات حجة من باب الوثوق، اتفقنا؟ وهذا لا يقول به لا المصنف ولا الميرزا النعيمي. نعم عدم الترخيص الواقعي يثبت بعدم العلم، قلنا غير ذلك، لكن الأصل هذا الأصل لا يفيد العلم إلا على مسلك النائيني، فيرجع مناقشة المصنف فيه. هذا الكلام مبني بعد الفراغ عن بطلان مسلك العلمية والطريقية، تفهمنا؟ وإلا من يرى مسلك العلمية والطريقية يمكن أن يتمسك بهذا الأمر ويقول هذا الأصل يثبت عدم الورود. وين صرنا؟ لأن الوجوب من نتائج حكم العقل بلزوم الامتثال، وهو معلق بحسب الفرض على عدم ورود الترخيص ولا منفصلا، فمع الشك في ذلك يشك في الوجوب. وأما الثالث قلنا صحيح في حد ذاته، لكنه ماذا؟ خروج عن محل الكلام، لأن الكلام في الوجوب الواقع الذي يشترك فيه الجاهل والعالم لا في المنجزية. لا نتكلم نحن أن صيغة الأمر تدل على الوجوب المنجز، نحن نتكلم عن أن صيغة الأمر تدل على الوجوب أو لا، هذا محل الكلام. بعد دلالتها على الوجوب قد يتنجز هذا الوجوب وقد لا يتنجز، ملتفت جيدا؟ قد يتنجز متى؟ إذا وصل إلى المكلف، ولا يتنجز إذا لم يصل إلى المكلف. فالكلام إذن في أصل الوجوب لا في الوجوب المنجز. طبعا البعض يختار أن مراد الميرزا النائيني رحمة الله عليه من هذه الاحتمالات الثلاثة هو الاحتمال الثالث، ويدفع إشكال المصنف كيفما كان. هذا تمام الكلام إلى الآن في أي نظرية؟ في النظرية الثانية. النظرية الثالثة وهي النظرية التي تتبنى أن منشأ الوجوب هو الإطلاق ومقدمات الحكمة، مشهور في الحواشي والتعليقات أن هذه النظرية للمحقق العراقي، والظاهر أن مقصودهم من ذلك أن المحقق العراقي تبناها، وإلا فنظرية الإطلاق موجودة في الكفاية، استفادة الوجوب عن طريق الإطلاق مذكور في الكفاية وناقش فيها صاحب الكفاية، فلا بد أن نحمل مقصود من نسب هذه النظرية إلى المحقق العراقي أنه تبنى هذه النظرية لا أنه ابتكر هذه النظرية. وبعد هذا التصحيح أيضا لا نستطيع أن نقول هي للمحقق العراقي تبناها، لأن المحقق العراقي تعرض لهذه النظرية في مقامين. المقام الأول عندما بحث عن مادة الأمر وناقش في الأدلة التي تدل على أنها تفيد الوجوب، وفي الختام تبنى الوجوب عن طريق الإطلاق ومقدمات الحكمة وقرب ذلك بتقريبين. هذا وين؟ في مادة الأمر. ثم في الصيغة أيضا بعد أن يناقش في الأدلة التي ذكرت، مثلا من جملة الأدلة التي ذكرت لإفادة الوجوب قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، حيث تدل أن هذه الآية تدل على أن الأمر للوجوب، وكذلك مثلا قوله صلى الله عليه وآله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فالأمر فيه مشقة، والأمر الذي فيه مشقة والذي لا يوجد فيه ترخيص بالترك، فالأمر يدل على الوجوب. بعد أن ناقش في ذلك قال الأولى أن نستدل الوجوب بالتقريبين اللذين ذكرناهما أين في المادة. ثم في ختام البحث قال ولكن الإنصاف يقتضي أن الأمر ظاهر في الوجوب بحكم التبادل، يعني حتى التبني في ختام البحث لا يتبنى هذا الشيء. ملتفت جيدا؟ يعني أولا قبل المحقق العراقي هذا البحث مبحوث، ولو حملنا أن المحقق العراقي تبناه أيضا لم يتبنى هذا الشيء في الختام، وإن كان في الابتداء ماذا قد قوى ذلك كيفما كان. إذن القول الثالث أن دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة وتقريب ذلك بوجوه، في بعض التعليقات في بعض النسخ المطبوعة للكتاب عندما يقول أحدها يعلقون أن هذا للمحقق العراقي، لكن بالرجوع إلى كلام المحقق العراقي نجد أن هذا التقريب الأول، المحقق العراقي ذكر تقريبين ليس التقريب الأول منهما، كيفما كان والحمد لله. هذا الكهرباء حلف؟ اها ما زلتم غاصبين يا اخي. هكذا يعبر عن انه اصلا لا معنى لو قلت من الفاتحه ثلاث تتكلم بالاقوامين والى ويا والكاف وغير ذلك، فإنه لا يسبق الإنسان من هذه الألفاظ معنى أصلا، ويصح أن يقال للمتكلم بذلك أنه ليس لمفردات كلامه معنى. أي ما ينافي هذا الكلام أنه بالنتيجة المحقق العراقي المحقق المعنائيني يرى أن هذا المعنى لا يظهر إلا بالاستعمال، لا أنه لا يوجد لها معنى أصلا، يعني ليست الحروف مثل حركات الإعراب لو كانت بحاشيتين يوجد لها معنى، أي أحسن مجردة بحاشيتين عن الحاشيتين، ويتكلم عن المجردة عن الحاشيتين وفي الحاشيتين يعني في مقام الاستعمال، لو مقام الاستعمال لو ترى في مقام الاستعمال مجردة عن الحاشيتين بالنتيجة الميزانية ميز النعيم لا يخرج المعنى الحرفي عنده عن أحد الأقسام الأربعة للوضع، صحيح؟ يقول بالوضع العام والموضوع له العام، فهمنا؟ يوافق صاحب الكفاية لكن بطريقة أخرى، فإذا كان من هذا القسم يعني في وضع، من هذه أقسام الوضع في وضع، غاية الأمر هذا المعنى الذي وضع له اللفظ معنى إيجابي لا يوجد ولا يظهر إلا بالاستعمال.